يقون عليه وهو ينام يرقد ينعس ابن معاذ يوقظونه بقوله فان هذا لا يكفي يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يقوض حتى يبين لهم وجهه وما الى ذلك. قالوا او كذلك لا يحافظ على اصله يعني يتساهل في اصله هو الذي دون فيه الحديث لان الانسان ما يكون ربطه في قدره او في كتابه ربطه في قدره او ربطه في كتابه فاذا كان ربطه في كتاب لا يحافظ عليه بمعنى انه عنده فيه تساهل لا يحافظ عليه ولا يعتني به ومثل هذا لا يعول عليه لانه قد يكون فيه خلل اما منه هو يقول الغفله والسهو او من امتداد الايد اليه واضافه شيء اليه او نقصان شيء منه او تحريف بشيء منه او ما الى ذلك اذا لم يكن محافظا عليه مثل هؤلاء لا يعول على رواياته. وكذلك هذا للتلقين هو الذي اذا كان يحدث يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن يعني الشيء الذي يقال له ويلقن اياه يبني عليه ولا يرجع الى الاصل. اما اذا كان يرجع الى الاصل اذا شك رجع الى الاصل وحقق ذلك من الاصل فهذا لا يشكال فيه لانما الاشكال في حق من يتلقن دون ان يرجع الى الاصل. اما اذا حصل منه تردد ثم رجع الى الاصل وتحقق من الاصل فهذا ليس هذا من التلقين وانما التلقين في حق من يتردد وليس عنده الاصل الذي حتى يرجع اليه ويبني عليه وانما يلقن يقال له شيء فياخذه ويجعله ضمن ما يحدث به. اما اذا رجع الى الاصل وتحقق منه وحدث بما في الاصل فهذا لا محذور فيه ولا اشكال فيه. وكذلك من كثر شذوذه من حصل منه الشذوذ ومخالفه الثقات او كثر منه الغلط والوهم فهذا ايضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه. ومثل ذلك ايضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم أو من هو عمدة من يعول عليه في تصحيح والتخطئة ثم يعاند ويصر على قوله وعلى رأيه وقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عمدة منه مرجع في ذلك الشيء ثم يصر على الخطأ يعاني عليه ويستمر فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه قدحا ردوا روايته بسبب ذلك. ثم بعد هذا ختم السيوطي هذه المباحث المتعلقة بما تقبل روايته ومن ترد والتي هي كثيرة من أول نبحث إلى هذا الموضع. قال هذه الأمور وهذه القيود وهذه الشروط إنما يعتمد عليها عند تدوين السنن في السنن الأول في القرون الثلاثة الأولى التي حصل فيها تدوين الحديث وعول فيها على روايات الرجال في الأسانيد. أما بعد ذلك فقد صار كل اهتمام الكثير من الناس إلى أن يبنوا على ما سبقهم إليه غيرهم وأن يكون غالب جهودهم إنما هو على الأسانيد للكتب ليست للأحاديث يعملون برواية الكتب ثم رواية الكتب أيضا يكون فيها من التساهل، يكون فيها لا يلزم أن يعول فيها على الشروط المتقدمة، وإنما يكفي فيها أن يكون الإنسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون مستورا يعني ما عرف عنه غش، وكذلك ما روى يعني أثبته ثبت بر يعني أنه كتبه ثقة ودونه ثقة، وطريقة المتأخرين الذين لم يكن تعويلهم على إثبات السنن، وإنما تعويلهم على متابعة الغير وعلى بقاء سلسلة الإسناد، ليس التعويل فيها على الثبوت، لأن التعويل في الثبوت على المتقدمين الذين نقشوا وغربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الأحوال، أما الذين صار جل عمهم أن تبقى سلسلة الإسناد، وغالبا أن يكون ذلك في الحديث إلى الكتب وإلى أصحاب الكتب، فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الأمور التي هي التكليف والستر، وأن يكون ذلك الذي يرويه في خط ثقة مأمون، وكذلك أيضا يكون من موافقا لأصول شيوخه، فهذه رواية أو المعتبرة في رواية الأهل يعني أهل تلك الأزمان المتأخرة، أهل تلك الأزمان المتأخرة الذين كل روايتهم أو الاعتماد في روايتهم لا على التثبيت وإنما على بقاء الأسانيد. هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الأبيات. نرجع إلى أبيات السيوطي. يقول السيوطي: وآخر أجر الحديث يقدح، أي يقدح في روايته في رأي جماعة، جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث أجرا، وآخرون سمحوا يعني أجازوا ولم يقدحوا في رواية من يأخذ على التحديث أجرا، لم يقدحوا وجعلوا هذا من قبيل مثل قولهم في أصل إجرة على القرآن، قالوا هذا من جنسه، قالوا هذا من جنسه، بل هو دونه، الذين قالوا بجواز أخذ الإجرة على الحديث على القرآن قالوا بجواز أخذ الإجرة على التحديث، وهذا البيت فيه قولان متقابلان: المانعون بإطلاق والمجيزون بإطلاق. وآخرون جوزوا لمن شغل، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كفه، لمن كان فقيرا ويشغله التحديث عن كتبه فجوزوا له أن يأخذ، وغيره ممن عنده ما يكفيه ولا يمنعه عن كتب فهذا لا يأخذ على هذا التقسيم، لا يأخذ على هذا التقسيم. والدليل القياس على ولي اليتيم، وأن الفقير يأخذ وغير الفقير يستعجز ويستغني ولا يعبد. ومن يتساهل في السماع والأداء، كلوم أو ترك أخلف، أو ترك أخلف يردد. ومن يتساهل في السماع والأداء كنوم، يعني بأن يحصل عنده نوم نعاس عند السماع وعند الأداء، عند السماع من الشيوخ وعند الأداء إلى التلاميذ، عندما يأخذ من فوقه وعندما يعطي من هو دونه، عنده تكاهل يعني يكون يصيبه نوم،

الرواية من الكتاب والحديث من الكتاب ولم يحدث من الحفظ وإنما هو من الكتاب فهذا لا يعني. عز أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصاب. وقال جماعة كبر لكل كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم ويصر ويعاند يبقى على وهمه ولا يقبل ولا يرجع للتقليد وللحق، لكن بشرط ان يكون الذي خوب او الذين خوبوا يعني يعتمد عليه، او مجرد كل من قال له هذا خطا يعني يقبل الخطا او يعني يستسلم له وينقاد، لا لا يكون يعني ذلك الا بحق من يعول عليه ومنه مرجع ومنه عمده في هذا الشان. أما مجرد أن يأتي الإنسان ويقول إن الله أخطأت فيقول لا أنا ما أخطأت، هذا لا يعني لا يقال أن هذا هو الذي يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من عالم، حيث قال يا أبانا ذلك عالم، حيث يبين عالم يعني عمدة أول عليه في ذلك، هذا هو الذي إذا أصر على العناد وأصر على الخطأ هذا هو الذي يؤثر ذلك في رواية. ورد كل ما روى وقيل بأن يبين عالم معاندة وأعرض في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. وأعرض في هذه الأزمان يعني عن اعتبار هذه المعاني شروط متقدمة الدقيقة والشديدة والتي يقتاط فيها في الرواية، هذه كان يعول عليها في تكوين السنة عند التكوين في القرون الثلاثة الأولى. ومعلوم أن القرن الثالث المئة الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدوين السنة، العصر الذهبي في تدوين السنة هو القرن الثالث على تدوين في الكتب الأربعة الذين أحمد في المتنين كذين الكتب، هذا تدوينها في ذلك القرن الثالث الذي يقال العصر الذهبي في تدوين السنة النبوية. ما بعد ذلك يعني صارت المهمة اتجهت إلى الشروع وإلى الاتباع وإلى رواية الكتب وأصل الكتب المدونة في الأسانيد وما إلى ذلك، وإن كان يوجد فيها أسانيد إلا أنها في الغالب تمر على أصحاب تلك الكتب، تمر على أصحاب تلك الكتب يعني مرة عليها قد لا تمر عليهم، قد لا تمر عليهم، لكن الغالب هو ما كان في تلك المدة أو تلك الفترة التي هي ما قبل المئة الثانية، ما قبل نهاية المئة الثانية، هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكانوا يشددون فيه. أما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى كثير المتقدمين، وصار كل اهتمام الناس بعد ذلك الى ان يروا الكتب والى ان يحافظوا على سلسله الاسناد وبقاء الاسناد دون ان يعولوا على الشروط الدقيقه لانه لا حاجه اليه، وانما يكتفى بان يكون الشخص مكلفا وان يكون مشهورا بمعنى انه لا يعرف عليه بفسق ولا يعرف ب يعني شيء يخدم مروءته شيء يقدح فيه، ويكفي في ذلك يعني في هذه الامور لان التعويل ليس عليه وانما هو على غيره. قد يعتبر تكليفه وستره وما روى اثبت ثبت ما روى اثبت ثبت شره يعني والذي رواه بقطع ثقه مامول يعني قد كتبه ثقة مأمون. يروي موافق لأصل يروي موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل، فذاك ضبط الأهل يعني ضبط أهل تلك الأزمان المتأخرة التي جاءت بعد القرون التي عليها التعويل في التدوين، أما هؤلاء فليس التعويل عليهم وإنما يكفي منهم هذه الأمور، يكفي منهم هذه الأمور التي أشار إليها في هذين البيتين الأخيرين، يكتفى منهم